هل أصبح الجهاد اليوم في أفغانستان فرض عين على المسلمين؟ الجهاد في أفغانستان جهاد عظيم، والمسلمون في حاجة إلى الدعم والمساعدة. وتأمل كلام أهل العلم في الجهاد الأيمي يظهر من كلام بعضهم أن الجهاد معهم متعين لأنه في حاجة ولأنه ما عنده كفاية حتى الآن. والقاعدة أن الجهاد فوق كفاية، إذا قام بما يكفي سبق عن الباقين، لكن إذا كان المقام لا يكفون والعدو كبير وقال أن الجهاد لا يكفون بل إحسان إلى المزيد، فإنه فوق كفاية على الباقين حتى تسد الحاجة. لابد أن ينضم إليهم من تقوم به الكفاية حتى يسبق عن الباقين. فلهذا قال بعض أهل العلم الحاضرين بعض أهل العلم المعاصرين أنه الآن واجب على العين حتى يحصل لهم ما يكفي، وهذا قول جيد قول طويل، لكن لا بد فيه من مراعاة إذن الوالدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بشأن الوالدين. والجهاد هنا في أصحاب الأفغان والشخص المعين كان يلزمه وما يلزمه محل نظر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع به أنه أمر بشأن الوالدين، فلا يترك المقطوع به لأمر فيه بعض الشك. فينبغي الولد أن يسلم والديه إن أراد أن يجاهد هناك، إذا أذن له جاهد واستعان بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن له رجل في الجهاد قال أهي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، وقال فاستأذنهما فإن أذن لك وإلا فورهما. الاستئذان حتى ولو دخل عدو أرض المسلمين؟ لا، إذا دخل عليه بلاده لا، كله في جماعة حتى النساء جاهزة، إذا هجم عليه العدو في بلاده حتى النساء كلهم بلاد طاقته. لكن بالنسبة إلى من هو خارج جهادات خان بلاد أخرى هو محل النظر. أوليس أفغانستان من أرض المسلمين؟ لكنها بعيدة عن كثير المسلمين وعندهم جهاد بالقوة، هم في وجود الشاب الذي في مصر أو في الشام أو في الجزيرة في وجوده عليه بعض الشك الذي يصدر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.